بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدأ الإسلام غريبا أيها الإخوة، غربة شديدة، أوذي السابقون الأولون إلى هذا الدين، وكذلك سيعود الإسلام غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث، وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفل، فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قال: قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. قال عمرو: فقلت: نعم ما أرسلك به، فمن تبعك على هذا؟ قال: حر وعبد. هنا الراوي زاد فقال: يعني أبا بكر وبلالة، وهذا غير صحيح، لأنه بالاتفاق أن خديجة كانت قد أسلمت رضي الله عنها، وأيضا علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان قد أسلم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك، وهذا هو الذي يظهر، قصد بقوله حر وعبد أي جنس الحر وجنس العبد، أي تبعني هؤلاء وهؤلاء، تبعني من تبعني من الأحرار ومن العبيد. وكأنه أشار صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين لكل الخلق، الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد. قال: فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. وهذا أيضا يدل على أن عمرا رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالحر والعبد رجلين، وهذا غير صحيح كما سبق وذكرت إسلام من سبق من المسلمين. فقال له عمرو رضي الله عنه: فأسلمت. وقلت: أفأتبعك يا رسول الله؟ أي أجهر بهذا وأعلن. فقال: لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني أو فاتبعني. وهذا الذي ذكرته أنا في تفسيره بالحر والعبد، وأنه ربما فهم لعمرو رضي الله عنه، مثله ما ثبت في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري قال: لقد مكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام، أي أنا ثالث 3 من الذين دخلوا في الإسلام. وهذا خلاف المجمع عليه عند أهل العلم من إسلام أبي بكر وخديجة وعلي وزيد قبل سعد رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء المؤمنون السابقون ولحقهم من لحق من المسلمين تعرضوا للأذى العظيم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعض ما تعرضوا له، وكما سبق معنا في حديث بلال. فقد أوذي من أوذي، وأكثر من أوذي الضعفاء الذين لا قبيلة لهم تحميهم ولا مال لهم يدفعونه ليردوا عنهم عادية كفار قريش. فكان المستضعفين من المسلمين يلقون من العذاب والأذى ما لا يتحمله إلا القلة من الخلق. فعمار بن ياسر رضي الله عنه قتلت أمه أمامه أيها الإخوة، وجاء في كتب السير أن المجرم أبا جهل ضربها برمحه في مكان عفتها فقتلها، وقتل أبوه ياسر وعمار يرى ذلك، حتى أعطاهم من نفسه ما يريدون، وقال كلمة الكفر. فذهب بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا نادما متحسرا، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تعد تقوى نفسه على التحمل. فأنزل الله عز وجل في عمار وفي غيره من مثله من المسلمين: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فكانت سلوى له رضي الله عنه وأرضاه. خباب بن الأرت أيضا يقول رضي الله عنه: والله لقد كانت تحمى أسياخ الحديد، تحمى حتى يصبح الحديد بلون النار، يقول فوالله ما يطفئها إلا ودك ظهري، شحم ظهره، يضعون الأسياخ الحديد على ظهره في ظهره وفي ظهر من معه حتى لا يطفئها إلا ودك ظهرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبلال كانت توضع الصخرة على صدره وظهره إلى الرمضاء الرمال الحارة العظيمة، فيجر في سكك وفي شعاب مكة رضي الله عنه يؤذى في الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر لبعض ما حصل أو وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.